منهج السلف في أسماء الله الحسنى. المحاضرة الرابعة. إحصاء الأسماء الحسنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله، حديثنا اليوم يتناول موضوعا من أهم الموضوعات، موضوع من أهم الموضوعات في أسماء الله الحسنى، كيف يمكن حصر الأسماء الحسنى، ما هي كيفية جمعها من القرآن والسنة. موضوع حصر الأسماء الحسنى الناس فيه بين طرفين ووسط، فريق تساهل وتوسع في عد الأسماء حتى سمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه وبما لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك فريق آخر ضيق على نفسه وجعل أسماء الله عز وجل كاسم واحد، جعلها أسماء فارغة عن الأوصاف. قالوا الأسماء ملهاش معاني، كلها بمعنى واحد وهي ذات الحق سبحانه وتعالى، زي المعتزلة أهل الضلال الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، والأسماء عندهم لا قيمة لتعدادها ولا قيمة لكونها تدل على الصفات، الأسماء عندهم معناها واحد. وهناك أيضا من لم يثبت لله اسما ولا صفة، زي الجهمية ومن صار على ضربه، مع إن المتفق عليه عند السلف الصالح إن أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني لا مجال للعقل فيها، العقل ليس له في أسماء الله عز وجل إلا الاتباع، الوقوف على النص. أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية، يجب علينا أن نقف فيها على ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة، لا يزاد فيها ولا ينقص. العقل يستحيل عليه أن يتعرف بمفرده على أسماء الله عز وجل أو على صفاته، العقل لا يمكنه أبدا أن يدرك ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الأسماء ومن الصفات. ولذلك وجب علينا الوقوف على النص، إذا ورد نص من القرآن أو السنة فيه اسم لله عز وجل أو فيه صفة لله عز وجل نقول بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتجاوز، ولا تقف ما ليس لك به علم. علوم العقل محدودة، علوم العقل لا تستطيع أن ترى ما في عالم الغيب. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر وسيلة لإدخال المعلومات إلى القلب، والقلب فيه العقل، فمن أين يتعرف العاقل على أسماء الله وصفاته وهو لم يرى ربه ولم ير له مثيلا، ليس له إلا أن يقف على النص. اللي ورد في القرآن أو ورد في السنة هو ما نقول به. تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه قول على الله بلا علم، هذا أمر محرم، حرمه رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والطامة الكبرى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في باب الأسماء والصفات أو فيما يتعلق بباب الغيبيات أمرنا أن نقف على النص، ليس لنا إلا الاتباع، نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به. هو عرفنا بنفسه وعرفنا بوصفه عرفنا باسمه، فوجب علينا أن نسلم لله عز وجل وأن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل ولا نفوض معنى الكلام، وإنما نفوض لله عز وجل الكيفية الغيبية التي عليها حقائق الصفات وحقائق الأشياء من المخلوقات في عالم الغيب. وبعدين تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سم به نفسه جناية في حق الله تعالى. أنت لما تسمى ربنا باسم لم يرد في كتاب أو سنة، أو تنكر وصف ورد في الكتاب والسنة، فقد وقعت في جناية عظيمة. ما صدقت ربك وزعمت أن وصفك أفضل من وصف الله عز وجل، فوجب سلوك الأدب في الاقتصار على ما جاء به النص. إن الشخص لو تجاوز حده فقد وقع في المحظور. ربنا سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الإثم والبغي بغير الحق، وحرم الشرك، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يبقى أسماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء توقيفية وليست اصطلاحية. مش مجموعة من الناس اتفقوا على أن يسموا ربنا اسم، نقوم إحنا نعتمد هذا الاسم. ناس يقول لك هو اسم القدير، جبت الاسم ده منين؟ ما الدليل؟ ما ينفعش. حتى الأسماء نفسها ما ينفعش فيها الترادف. يعني يجوز أن يقال في حق رب العزة والجلال يقال يا علي، يعني من أسماء الحسنى العلي، لكن لا يجوز أن يقال يا عاقل. ممكن الشخص فينا المتصف بالعلم يقول عليه عاقل وحكيم، لكن ما ينفعش مع ربنا سبحانه وتعالى يا عاقل بدل يا علي. يجوز أن يقال في حق الله عز وجل يا حكيم، إن الحكيم اسم من أسماء الله والحكمة صفة، لكن ما ينفعش علي مهندس. بقول لك شوف الهندسة، شوف الهندسة بتاع الكون، شايفين مهندس الكون؟ ما ينفعش. أنت سميته مهندس ليه؟ عشان أنت شايف إن في حكمة في بناء الكون، تقوم تسميه مهندس؟ لا، لازم تلتزم في حكمة ربنا. من أسمائه الحكيم، من أسمائه العليم، من أسمائه اللطيف الخبير، لكن ما ينفعش تسميه بالمهندس. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في أسمائه الحسنى بالرحمن الرحيم، ما ينفعش نقيس عليه الرقيق، لكن ما نسميه الرقيق بدل الرحمن أو الرحيم، ما ينفعش. ليه؟ لأن الأسماء توقيفية. من أسماء الحسنى الحليم والصبور، لا يجوز أن يقاس عليه الوقور أو الرذيل. نسميه حليم وصبور ولا نسميه وقورا ولا رذيلا. ليه؟ لأن النص ورد باسم الحليب وباسم الصبور، ولم يرد في الأسماء اسم الوقور ولا اسم الرذيل. ربنا سبحانه وتعالى اسم العليم، ومن صفة العلم، لكن ما ينفعش نسميه عارف. يقول ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسن العارف، لأن احنا عندنا نقول عارف ونقصد العلم. يقولوا لا، النص ورد بالعلم اسم العليم، لكن لم يرد في أسماء الحسن العارف. فأهل العلم متفقون على إطلاق الأسماء والصفات على الله، لكن بإذن شرعي ودليل نصي. أسماء ربنا سبحانه وتعالى توقيفية، هو ده مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح. وقد ثبت في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لأن العقل محدود، مهما مدح في ربه فلن يصل إلى الكمال، وربما يخطئ في وصف رب العزة والجلال. ولذلك لا يمكن للشخص مهما فعل أن يثني على الله كما أثنى الله عز وجل على نفسه. فما فيش مجال هنا غير الاتباع والتسمية من الثناء. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه، فالعقل لا مجال له في باب الأسماء والصفات إلا أن يصدق بخبر الله، يقف على النص. ربنا أخبر عن نفسه بأنه له 99 اسم، يبقى واحد يقول لك لا الاسم ده أنا لا أؤمن به، واحد يقول لك لا أنا أثبت الاسم وأنفى الصفة، إلى غير ذلك من المخالفات في باب الاعتقاد. يعني إحنا مثلا لا يجوز أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسماء، والنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، يبقى الخالق سبحانه وتعالى أولى من المخلوق. ما ينفعش أنا أستخدم عقلي في أن أسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. إن المعتزلة بيقولوا إيه؟ يقولوا إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ليست توقيفية، يعني يجوز عندهم أن يسمى الحق سبحانه وتعالى بكل اسم إذا كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا عندهم، وإن لم يرد دليل من الكتاب والسنة. يقول لهم لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسمي نفسه، وهو اللي يوصف نفسه، وهو أعلم بنفسه وبأسمائه وصفاته من خلقه. فالإنسان ليس له إلا الاتباع. لك يعني ترى ما احنا موصف نفسي بنقص، فأي اسم أو أي حاجة ماشي، أمور ماشي توقفية ولا حاجة، ده كلام المعتزلة. يقولهم لا. في مناظرة جميلة حصلت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه أبي علي الجبائي. المناظرة دي حصلت في موضوع الأسماء. في واحد دخل على أبي علي الجبائي فبيسأل سؤال، يقول له إيه؟ بيقول له: هل يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى عاقلا؟ أبو علي الجبائي ده معتزل وكان شيخ لأبي الحسن الأشعري، فبيقول له لا ما ينفعش. فالرجل بيقول له ليه؟ قال له: لأن العقل مشتق من العقال، والعقال اللي هو المنع، والمنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق. يعني ما ينفعش ان احنا نسمي ربنا سبحانه وتعالى عاقل. فابو الحسن الاشعري قال له ايه؟ قال له: طيب ما هو على القياس بتاع عبده، ما نسميش ربنا سبحانه وتعالى حكيم. فابو علي الجبائي قال له ليه؟ قال له: لان الحكمه اسم الحكيم مشتق من حكمه اللجام، وحكمه اللجام حديده مانعه تكون على فم الدابة. العرب بتسمي الحديد المانع للدابة بحكمة اللجام. وبعدين ابو الحسن الاشعري استشهد له بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فنحكم بالقوافي من هدانا، ونضرب حين تختلط الدماء، نحكم بالقوافي منهجانا، يعني نمنعه نمسك زي ما حكمة اللجام بتمنع الدابة، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. واستشهد له أيضا بقول العربي الآخر أبني حنيفة، يعني يا بني حنيفة أبني حنيفة حكموا سفهاءكم، يعني امنعوهم. أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يبقى معنى فنحكم بالقوافي منهجانا يعني نمنع بالقوافي منهجانا، وحكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم. فلو كان اللفظ مشتق من المنع زي ما انت بتقول، والمنع على الله محال، يبقى يلزمك يا أبا علي أن تمنع إطلاق لفظ الحكيم أو اسم الحكيم على الله سبحانه وتعالى. أبو علي الجبائي ما استطاع أن يتكلم، والرجل طبعا مش أبو علي الجبائي، يقول له إيه؟ تعال بقى قل لي أنت ليه منع أن يسمى الحق سبحانه وتعالى عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ ليه بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش نسميه عاقل وينفع نسميه حكيم؟ ابو الحسن الاشعري قال له الحكايه بسيطه جدا، لان طريقتي في ماخذ اسماء الله الابن الشرعي لابد من كتاب او سنه، لازم يكون فيه نص ياذن لي ان اسمي الله عز وجل بكذا. ربنا هو اللي بيسمي نفسه، لكن القياس اللغوي لا. فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه. ولو أطلقه الشرع لأطلقه، ربنا لو سمى نفسه عاقل نسميه، لكن هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وابن حزم له عبارة جميلة جدا، بيقول إيه؟ ولا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا بما سمى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن، الإجماع المتيقن ولا مزيد، ما نزلوش عن كده. وبعدين بيقول لك ايه؟ وحتى وان كان المعنى صحيحا فلا يجوز ان يطلق عليه تعالى اللفظ اللي هو الاسم. ممكن يكون المعنى صحيح، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه به. ابن حزم يقول وقد علمنا يقينا ان الله عز وجل بنى السماء كما قال، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. اللي بناها ربنا سبحانه وتعالى، يقول ولا يجوز أن يسمى بناء، ما ينفعش يسمى ربنا سبحانه وتعالى بناء عشان الآية اللي بتقول والسماء بنيناها بأيدي، هو بنى السماء لكن ما سميش بناء. ده معنى كلام ابن حزم. وربنا سبحانه وتعالى كما يذكر ابن حزم خلق أصباغ النبات والحيوان، وهو الذي قال في كتابه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فهل علشان قال في كتابه صبغة الله يسمي ربنا سبحانه وتعالى صباغ؟ أبدا. ربنا سبحانه وتعالى نسميه بما سمى به نفسه. يقول ابن حزم وهكذا كل شيء لم يسمي به نفسه لا نسمي الله عز وجل به إلا بإذن شرعي ورد في كتابنا وسنة. ابن القيم رحمه الله بيلخصنا الموضوع في كلمتين، بيقول ايه؟ بيقول ان ما يطلق على الله عز وجل في باب الاسماء والصفات توقيت، وما يطلق عليه من الاخبار لا يجب ان يكون توقيتيا، زي لفظ الشيء والموجود والقائم بنفسه. احيانا الواحد بيخبر عن الله عز وجل بانه قائم بنفسه وانه موجود وانه شيء لا كالاشياء، هذا لا شيء فيه. لكن في باب الأسماء والصفات نقول ده اسم أو صفة لازم نتوقف على النص. يقول ابن القيم: فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توصيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به السمع، يعني الكتاب والسنة. يبقى علشان نقول إنه اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته، لازم دليل من كتاب أو من السنة، السنة الثابتة الصحيحة. إذن أول شيء علمناه الآن إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى توقيفية. الأمر الثاني اللي عايزين نتكلم فيه إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين. يعني لما واحد يسأل يقول لك أسماء ربنا كام؟ تجاوبه تقول إيه؟ تقول الله أعلم. كم اسم ربنا؟ ما أعرفش. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عدد أسمائه. الدليل على كده إيه؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك. عبد الله بن مسعود سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك، اسمع الشاعر، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بدعاء جامع، دعاء لم يترك لله اسما إلا دعا به، ما علمنا وما لم نعلم. بيقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. لو واحد دعا بهذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. صحابة قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وده حديث صحيح، ينبغي أن نتعلم هذه الكلمات وأن ندعو الله بها. الشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قل ربنا استأثر به في علم الغيب، لا يمكن لأحد حقه ولا يمكن لأحد أن يحيط به. هو ده الحق، هو ده مذهب الجمهور، مذهب السلف الصالح. حتى الإمام النووي حكى الاتفاق والإجماع على ذلك. الخطابي يقول عند ذكري لهذا الحديث: فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها له. ويقول ابن القيم أيضا في تعليقي على هذا الحديث في كتابه شفاء العليل: الحديث دليل على أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. واحد ممكن يسأل يقول لك: أمال إيه معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي ورد عند الشيخين عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. نقول له إن هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها مش 99 بس، ده من أسمائه الحسنى 99 تعرف بها إلى عباده. الرسول هنا لا يقصد الحصر، أسماء ربنا ما هيش كلها محصورة في 99. ولو كان المراد الحصر يبقى العبارة بوضع ثاني، زي مثلا إني أقول إني أسماء ربنا سبحانه وتعالى 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك من العبارات. لكن الحديث معناه أن هذا العدد 99 اسم تعرف بها إلى عباده وهي من جملة أسمائه. يعني هذا العدد اللي هو 99 من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. زي ما تقول مثلا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى كده أني ما عندكش دراهم أخرى؟ هناك تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يمنع ذلك أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث يقول اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. يقول الإمام النووي رحمه الله المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ممكن واحد يسأل يقول لك طيب ما معنى إحصاء الأسماء؟ إيه المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ في الحقيقة العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال. من هذه الأقوال إن المراد بالإحصاء هو حفظها وعدها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أحصى كل شيء عددا يعني جمعه لهم وذكرهم به. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يبقى الإحصاء المقصود به هنا حفظ الأسماء وعدها، فهذا القول عليه أغلب العلماء. ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري ظاهر كلام البخاري والأكثرين من أهل العلم حصول الجزاء المذكور في الخبر بمجرد حفظها، يعني من أحصاها دخل الجنة. ابن حجر يقول وفضل الله أوسع من ذلك. وقيل المراد بالإحصاء الإطاقة، إن الشخص يطيق حمل هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، زي قول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. المعنى المقصود هنا إيه؟ المعنى المقصود هنا إيه؟ علم أن لن تحصوه، يعني لن تطيق القيامة على هذا النحو، ولذلك قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. الأمر هنا على سبيل الند والاستحباب لا على سبيل الفرض والإيجاب. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، يعتبر في معانيها ويلزم نفسه بواجباتها. فإذا قال الرزاق هو الله وثق بالرزق، وإذا قال القوي هو الله وثق في قوة الله عز وجل ولم يخش من أحد سواه، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. وقيل أيضا المراد بالإحصاء الإحاطة بمعاني الأسماء، زي قول العرب فلان ذو حصى. يعني ايه ذو حصى؟ يعني له عقل، ذو عقل ومعرفة. ويقول ابن عطية في تفسيره معنى أحصاها يعني عدها وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها. ده كلام ابن عطية في تفسيره. وفي كلام جميل لابن القيم بيبين فيه حقيقة الإحصاء اللي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إن الإحصاء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعدها، إن الشخص يعرف الأسماء هي إيه بالضبط ويحفظها ويعدها. وعلى فكرة دي قضية ما يستهل، وحنعرف دلوقتي إن دي إشكالية كبيرة جدا جدا تحتاج إلى جهد جهيد في التمييز بين أسماء الله وبين أوصافه. أصل بعض الناس بيعتقد إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى هي الأسماء اللي بيكتبوها في لوحة ويعلقوها في البيوت أو في المساجد. لا، إنما هذه رواية ضعيفة وردت في بعض كتب السنن لا يعتد بها في حصر الأسماء. الكلام ده هنشوفه دلوقتي. لكن ابن القيم بيتكلم في الإحصاء يقول على ثلاث مراتب. أول هذه المراتب إحصاء أنفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها، فهم مدلولها، كيف يدعو الله بها. طب والمرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة أن تتعبد لله بمقتضاها. واحد يقول لك كيف أتعبد لله بمقتضاها؟ يقول ابن القيم ذلك له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها، تدعو الله بها دعاء مسألة. ما اتكلمنا قبل كده عن دعاء المسألة. دعاء المسألة أن تجعل الأسماء الحسنى وسيلة إلى مطلوبك، تمدح الله عز وجل بذكر أسمائه وأوصافه، تتوسل إليه بأسمائه الحسنى أعلى درجات التوسل، تختار الاسم المناسب لمطلوبك، تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا لحاجتك. زي ما قلنا قبل كده إن في حال الذنب تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني، وفي حال فقرك تقول يا رزاق ارزقني ويا غني اغنني بفضلك عمن سواك، وفي حال ضعفك تقول يا قوي قويني، وفي حال جهلك تقول يا عليم علمني، إلى غير ذلك من أسماء الله التي تتطلب منك فقها في الدعاء وتتطلب منك إيمانا صادقا بصفات رب العزة والجلال. ده الوجه الأول لكيفية التعبد لرب العزة والجلال بمقتضى الأسماء الحسنى. هي المرتبة الثالثة أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. طيب واحد لك الوجه الثاني، الوجه الثاني أن تدعوه بها دعاء عبادة. وده اتكلمنا عنه قبل كده، دعاء العبادة هو أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. سلوكك نفسك، إيمانك، طريقتك في الحياة تظهر إن كنت تعظم الله عز وجل وتتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. يعني الغني في منتهى الغنى فيظهر بمظهر الفقر لعلمه أن الغني هو الله وأن الغني اسم من أسماء الله، تظهر بمظهر الضعف لعلمك أن القوي هو الله، وتظهر بمظهر الافتقار والتواضع لعلمك أن العظيم العزيز هو الله. هذا هو معنى إحصاء الأسماء، مراتب. فالشخص إذا كان بهذا الحال فهو جدير لأن يكون من أهل الجنة. إحصاؤه لأسماء الله على هذا النحو وعلى هذه المراتب فعلا يكون ثمنا لدخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. وهنا سؤال مهم أوي، واحد يقول لك كأن الأسماء الحسنى اللي الناس بتحفظها وترددها على شاشات التلفاز وموجودة في اللوحات وفي الأجندات وفي غير ذلك من البطاقات، هذه ليست أسماء لرب العزة والجلال؟ يقول له مش كلها أسماء ربنا، كثير منها أسماء لرب العزة والجلال، لكن فيها أسماء لم تثبت في كتاب أو سنة. ولازم تعرف أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها حديث ضعيف. اسمعوا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه. ابن تيمية بيقول في الفتاوى: فتعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. أهل الحديث لم يصححوا حديثا طرد هذه الأسماء اسما اسما. المتفق عليه إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. لذلك كده بس، إنما عدها بقى ويقعد يعد اسم الاسم لذلك ما يخلص 99، هذا لم يثبت عن سيد الأنبياء والمرسلين. الرسول قال من أحصاها دخل الجنة، وترك الباب مفتوحا للاجتهاد. كل واحد بيجتهد إلى أن يصل إلى طريقة أو معيار ثابت أو منهج ثابت يقول هذا اسم وهذا ليس اسم. طبعا طالما النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه حديث في تعيينها اختلف السلف في ذلك. بعض الناس قالوا ايه يا أخي، مش معقول، لازم يكون الحديث صحيح. وحاول أن يصحح هذا الحديث بأي طريقة، حديث اللي ورث الأسماء، يقول لك إن ده أمر عظيم، أمر يوصل إلى الجنة، فلا يفوت على الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيينه، لازم يكونوا سألوه ولا حاجة. لكن ممكن واحد يرد عليه يقول له يعني الرسول يقول من أحصاها دخل الجنة، هو يقول له من أحصاها دخل الجنة، فيقولوا طب الأسماء هي إيه عشان نحفظها؟ ما كان سهل جدا إن الجزء ده يرد في الرواية، لكن الرواية اقتصرت على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، لكي يترك الاجتهاد في هذا الباب مفتوح، لكي تتسابق في الناس. شوفوا كلام ابن حجر، الحافظ ابن حجر في فتح الباري يذكر أنه لم يقع سرد الأسماء إلا من طرق ضعيفة، لم يثبت حديث صحيح فيه سرد الأسماء الحسنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحصاها دخل الجنة. يقول لم يقع سرد الأسماء إلا في ثلاثة طرق: الأول من طريق عبد العزيز بن الحصي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وعدد 99 اسما. دي رواية، وهي رواية ضعيفة. الطريق الثاني اللي ذكره ابن حجر هو طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن أبي المنذر زهير التميمي عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة، ذكر الحديث وعدد 99 اسما. الطريق الثالث هو طريق الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 غير واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، وعدد الراوي 99 اسما. ده اللي ذكر الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بطرق تعيين الحديث. لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول ابن كثير في تفسيره: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ الحديث أن سرد الأسماء في هذا الحديث مضرب فيه. يعني إيه مضرب فيه؟ يعني اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وبعد كده العلماء اجتهدوا أنهم يجمعوها وألحقوها بالحديث، أدرجوها في الحديث، وهي ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي يقصد ابن كثير. فالرسول عليه الصلاة والسلام فتح الباب للناس لكي يقرأوا القرآن ويطلعوا على السنة ويحاولوا حصرها وجمعها، فيجتهدوا في ذكر الله وفي التعرف على أسمائه وصفاته. إن لو كانت هذه الأسماء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وسردها فعلا لكانت معلومة أشد من العلم بوجود الشمس، ولنقلت في الصحيحين وفي سائر كتب السنة، لأن هذه قضية الحاجة تدعو إليها والنفوس تتعلق بطلبها وحفظها. فازاي بقى ان 99 ما يجوش الا من طرق واهيه وعلى صور مختلفه؟ النبي عليه السلام لم يبينها لحكمه بالغه، وهي ان يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يتباين الحريص من غير الحريص. لكن هذه الروايات روايات ضعيفه. الروايه اللي اوردها الحاكم في المستدرك قال عنها: حديث قد خرجه في الصحيحين دون ذكر الأسامي فيه. يعني سرد الأسماء مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة في الحديث عند الشيخين يعني البخاري ومسلم إن الوليد بن مسلم تفرد بالسياق، ده كلام الحاكم في المستدرك. وابن حجر بيقول لك العلة ليست بتفرد الوليد فقط، في أمور أخرى كثيرة يضيف المقام عن ذكره. حتى الرواية اللي ورد عن الترمذي، الترمذي يقول عنه: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث اللي هو الحديث طبعا اللي ورد عن الإمام الترمذي. ممكن واحد يقول لك: طيب يا شيخ، ومن حنعرف أسماء ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ ما هو الضابط الذي نتعرف من خلاله على أسماء الله عز وجل لما ننظر في القرآن أو ننظر في السنة؟ في الحقيقة الناس في معرفة ضابط الأسماء الحسنى لهم عدة مناهج، في كم طريق وكم منهج الناس يسلكونه للتعرف على أسماء الله عز وجل. تعالوا نشوف ونختار منهم منهج نمشي عليه في شرح الأسماء الحسنى. المنهج الأول إن في ناس تريح نفسها تقول لك: إيه الأحاديث الضعيفة اللي ورد عن النبي عليه السلام تأخذ بها وخلاص، يعتمد على العدد اللي ورد في روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخصوصا طريق الوليد بن مسلم اللي ورد عند الإمام الترمذي وعند غيره، ويعتقد صحة هذه الأحاديث فعلا لأنهم لا يفرقون بمنهج أهل الحديث، ليتساهلوا في الأخذ عن رسول الله في أغلب الأحاديث، أغلبهم تجده من الصوفية أو من مال إليه. ده منهج من المناهج. وفيه منهج ثاني بيقتصر على ما ورد من الأسماء بصورة الاسم فقط، وده منهج ابن حزم في عد الأسماء. ابن حجر علق على هذا المنهج فقال: فإنه يعني ابن حزم اقتصر على ما ورد فيه يعني الكتاب والسنة بصورة الاسم لا ما يؤخذ من الاشتقاء. ابن حزم يقول: لو ربنا سمى نفسه باسم نقول به، لكن ليس لنا ان نشتق من اسماء زي اسم الله إباق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. بعض العلماء قالوا من اسماء الحسنى الباقي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: ويبقى وجه ربك. ابن حزم يقول لك: لا، لازم يكون هو سمى نفسه بالباقي. حقيقة ابن حزم قد يكون رأيه أقرب إلى الصواب، لكن لا نوافقه في منع الاشتقاء. الأسماء مشتقة من الصفات، لكن مين اللي يشتق؟ اللي يشتق النفس من أوصافه ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين ندور على الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها اللي ورد بها النص زي مال ابن حزم. لكن ابن حزم لا يعتبر الاسم دالا على الصفة ولا يأخذ مسألة الاشتقاء. لذلك ابن حجر بل هو اقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة بصورة الاسم فقط لا ما يؤخذ من الاشتقاء الباقي. لكن ابن حجر توسع في الموضوع، سمى الله عز وجل بالباقي لأن الله يقول: ويبقى وجه ربك. هذا خبر عن الله عز وجل في البقاء ليس من الأسماء. ده المنهج الثاني في التعرف على ضابط الأسماء الحسنى اللي هو منهج ابن حزم، يقتصر فيه على ما ورد من الأسماء بصورة الاسم فقط. المنهج الثالث منهج المتوسعين. هؤلاء اشتقوا من كل صفة ومن كل فعل الله عز وجل اسم من أسماء، ولم يفرقوا بين باب الأسماء وباب الصفات، لم يفرقوا بين البابين، بل في كثير منهم يدخلون ما يتعلق بباب الأخبار في باب الأسماء. يعني ممكن يسمي ربنا سبحانه وتعالى المريد. ليه؟ إن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سمي المريد. توسعوا في الأسماء فاشتقوا من كل صفة ومن كل فعل الله عز وجل اسم من أسماء. في الحالة دي وحيقول 99 بعض الوصف الأسماء لا تألف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وطبعا هذا المنهج فيه نقص. المنهج الرابع والأخير منهج المتوسطين، هؤلاء يتوسطون بين أصحاب هذه المناهج، لا يحجر ولا يضيق زي ما فعل ابن حزم، ولا يوسع توسيعا شديدا فيدخلون أسماء مشتقة على حسب رؤيتهم. فمنهج الوسطية منهج السلف دائما منهج وسط، وهو ذا المنهج الأكثر شهرة والأكثر تطبيقا عند أهل العلم. فحافظوا على خاصية باب الأسماء الحسنى وجعلوا فيه شروط الاشتقاق، اشتقاق الاسم من الصفة. هذه الشروط دلت عليها النصوص وردت في القرآن والسنة. ولعل أنت التعريف للأسماء الحسنى والفصل بينها وبين الصفات هو ما جاء في كلام شيخ ابن تيمية عندما قال الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله عز وجل بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسه. هذا التعريف هو أصح وأفضل تعريف للأسماء الحسنى إنه بيوافق النص الشرعي. ابن تيمية لعله استقى هذا التعريف من قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو بيقول الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، من ربنا سبحانه وتعالى بيقول فادعوه بها، وهي التي وردت في الكتاب والسنة. يقصد أن الله عز وجل قال ولله الأسماء، والأسماء دي وردت في الكتاب والسنة. الألف واللام هنا للعهد، الأسماء يعني الموجودة في كتاب السنة. فأسماء الله عز وجل تكون معهودة وما نقدرش نعرفها إلا من خلال النص الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، يشير إلى قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الحسنى تأنيث الأحسن، يعني أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى، فيها الكمال وفيها الجمال. أسماء ربنا سبحانه وتعالى تقتضي المدح والثناء بنفسها، لكن لو كان المسمى ينقسم إلى كمال أو نقص أو خير أو شر فإن هذا لا يدخل في أسماء الله عز وجل. يعني ورد في قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، واحد يقول لك إيه؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يمكر يبقى نسميه الماكر. ليه؟ لنقول ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله. لا، المكر قد يكون كمالا في موضع ونقصا في موضع، لا ينسب الى الله الا في حال الكمال. والمكر اللي منسوب الى الله عز وجل مكر في مقابل المكر السيء، مكر على سبيل الابتلاء. هذا المكر في هذا الحال يبقى كمال. طالما ان الصفه هنا المكر عند التجرد ينقسم الى كمال او نقص يبقى ما ينفعش نشتق ربنا سبحانه وتعالى منه. فكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في التعرف على ضابط الاسماء من اسلم الضوابط لمن اراد ان يحصي الاسماء الحسنى ويقوم بجمعها وتتبعها في الكتاب والسنه. احنا ان شاء الله عز وجل سوف نجتهد في تمييز الاسماء الحسنى وفي تتبعها من الكتاب والسنه على هذا المنهج، بالاضافه الى البحث عن علامات الاسم التي تعتمد في اللغه. ان الاسم بيتميز عن الفعل ويتميز عن الحرف بخمس علامات معروفه اللي جمعها ابن مالك في قوله بالجر والتنوين والندى والف ومسند للاسم تمييز حصل. ففيه عدة علامات بتميز الاسم عن الصفة. العلامة الأولى الجر، زي قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. اسم الله الحي دخل عليه حرف الجر اللي هو على وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحي من أسماء الله الحسنى. وربنا سبحانه وتعالى يقول تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان وان دخل عليهم حرف جر، واسمان ايضا لعلل اخرى. دي العلامة الاولى. يبقى العلامة الاولى الجر، حرف الجر يدخل على الاسم. العلامة الثانية التنوين، زي قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ورب هنا اسم من أسماء الله، الرب من أسماء الله، لأن الرب هنا في التنوين. وهناك علل أخرى سوف نذكرها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد، هذا دخل عليه حرف الجر. وأيضا علامة ثانية هي التنوين، الحكيم والحميد من أسماء الله الحسنى. العلامة الثالثة النداء، إذا دخلت ياء النداء على اسم في نص ورد في الكتاب والسنة يبقى في الحالة دي يعتبر من الأسماء الحسنى، زي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح أنه كان يقول في دعاء: يا حل يا قيوم. هنا ياء النداء دخلت على الاسم. العلامة الرابعة من علامات الأسماء آل المعرفة بالجر والتنوين والندى وأل، زي قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى هنا من الأسماء الحسنى، تنزيل العزيز الرحيم. الألف واللام من علامات الاسم، تنزيل العزيز الرحيم. والعلامة الخامسة والأخيرة من العلامات التي نميز بها بين الاسم والصفة، الإسناد إليه، أن يكون الاسم محمول عليه المعنى. الإسناد إليه، أن يكون الاسم محمول عليه بأن يسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند إليه أو المحمول عليه فعلا أو اسما أو جملة. ودي من أبرز العلامات التي سوف نعتد بها في التمييز بين الاسم والصفة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وربك الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة مسند إلى الغفور، والغفور فيها ألف ولا، يبقى اسم من أسماء الله. هذه هي العلامات التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف، ومن خلالها بإذن الله تعالى سوف نميز بين أسماء الله وبين صفاته. القرآن نزل بلغة العرب، فلغة العرب حاكمة في التمييز بين الاسم والفعل. هذا بالإضافة إلى الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن يكون الاسم في إطلاقه مقتضيا للمدح والثناء بنفسه، وأن تكون الصفة في حال إطلاقها غير منقسمة إلى كمال أو نقص أو صفة جامدة. يعني مثلا واحد يقول لك إيه: هل الظهر من أسماء الله الحسنى؟ لأن ورد في الحديث القدسي من ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. فهل الظهر من أسماء الله؟ لا، الظهر ليس من أسماء الله تعالى. ومن زعم أن الظهر من أسماء الله فقد أخطأ، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى، بلغت الكمال والجمال، ولا بد أن تشتمل على وصف معين، لازم تشتمل على معنى أحسن ما يكون من الأوصاف. مفيش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى اسم جامد، والظهر اسم جامد لا يحمل غير معنى الوقت، اسم الأوقات التي تمر على الإنسان. وبعدين سياق الحديث يأبى ذلك، إن الحديث بيقول: وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. الليل والنهار هما الظهر، فكيف يمكن أن يكون المقلب هو المقلب؟ هل يمكن أن يكون الليل والنهار هما رب العزة والجلال؟ أبدا. فينبغي علينا ألا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا سبحانه وتعالى حذر العباد من الإلحاد في أسمائه وصفاته، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله أنواع، الشخص لو تعمد ذلك فإنه ينطبق عليه ما قاله رب العزة والجلال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الواحد ينكر شيئا مما دلت عليه الأسماء، ينكر الصفات، ينكر الأحكام، زي ما فعل أهل الباطل من الجهمية وغيرهم. أنكروا أوصاف الله عز وجل، زي بعض الناس يجعل أوصاف الله التي اشتق منها رب العزة والجلال أسماءه يجعلها تشابه صفات المخلوقين، زي ما فعل أهل التشبيه، تشبيه معنى باطل لا تدل عليه النصوص. فكون الشخص يجعل الوصف اللي تضمن الاسم دال على التشبيه فقد مال بأسماء الله عز وجل عما يجب فيها. زي بعض الناس تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. النصارى سموا ربنا سبحانه وتعالى أب، تعالى الله عن قوله، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. والفلاسفة يسموا ربنا إلا فاعل، ربنا توقيفية، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. ومن الإلحاد أيضا في أسماء الله تعالى أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام أو المعبودات الأخرى، زي المشركين لما اشتقوا اسم العزة، اشتقوا اسم العزة من العبيد، واشتقوا اسم الله من الإله، فسموا أصنامهم بهذه الأسماء المشتقة. أسماء ربنا سبحانه وتعالى توصيفية مختصة برب العزة والجلال. ربنا بيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الحسنى لله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول أيضا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو منفرد بالربوبية ومنفرد بالعبودية منفرد أيضا بالأسماء والصفات، فتسمية غيره بأسمائه وصفاته على الوجه الذي ينفرد به رب العزة والجلال ميل بأسمائه عما يجب فيها، وهذا من الإلحاد. وقد يكون هذا الإلحاد شركا أو كفرا، أكبر أو أصغر، على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية وعلى حسب نية العبد في فعل ذلك. فيجب علينا أن نؤمن بما أنزل الله عز وجل، نصدق بخبره وننفذ أمره، سواء في باب الأسماء والصفات أو غير ذلك من الغيبيات، أو في الأوامر والتشريعات وأحكام العبودية والتكليفات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا فإليك المصير. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في ذكر أسماء الله وفي الحديث عنها بالتفصيل، نعرضها بإذن الله تعالى اسما اسما، وما دل عليه كل اسم من أسمائه سواء بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة اللزوم. عصمنا الله وإياكم من الزلل، وجمعنا وإياكم على خير الملل، ملة التوحيد والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مرار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.